بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع ومن اتبع هداه. الدرس الخامس. أما بعد، فكنا تكلمنا في الدرس الماضي في اللامية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في معتقد أهل السنة والجماعة. تكلمنا عن مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ذلك في قوله: والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. فدللنا على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من إجماع أهل السنة والجماعة، وأن هذا أو هذه المسألة الأدلة عليها متواترة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تكلمنا عن مسألة النزول، صفة النزول لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية، حيث أن الله عز وجل ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا أيضا الأحاديث فيه متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينكره إلا من خالط الهوى قلبه، بحيث أنه رد الأدلة الشرعية من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تحدثنا أيضا عن اعتقاد أهل السنة والجماعة بالميزان، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وأن الذي يوزن على قول المحققين من أهل العلم هو الأشخاص، وكذلك العمل، وكذلك صحائف الأعمال، كلها توزن وتوضع في الميزان، والموازين كثيرة. وهذا حكمته إظهار عدل الله سبحانه وتعالى وبيان فضله عز وجل وتعريف العباد بحقيقة أعمالهم، وأن المسألة ترجع إلى فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وتكلمنا عن الحوض أيضا، ذكرنا أدلته من القرآن: إن أعطيناك الكوثر. ومن السنة وردت أحاديث الحوض عن أكثر من 60 صحابيا، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على قوله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، أو فمسلم ناج وآخر مهمل. هذه أيضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي الإيمان بالصراط. والصراط ورد ذكره في القرآن، ورد ذكره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما في القرآن فدليله قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذا يدل على أن الناس كلهم سيمرون على ظهر جهنم، ومرورهم على ظهر جهنم هو مرورهم على الصراط، كما وضحت ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في السنة جملة من أوصاف هذا الصراط، جاء فيه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وجاء فيه أنه مدحضة مزلة، أي أنه زلق وليس بثابت. وجاء من صفاته أن عليه كلاليب وخطاطيف، تخطف الناس فترميهم في نار جهنم. والمسألة في النجاة على هذا الصراط ويرجع إلى عمل ابن آدم، كلما أحسنت عملك في الدنيا كلما كان مرورك على الصراط أسرع ونجاتك من النار أسرع. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون ثلاثة أقسام تجاه هذا الصراط، وهو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى، قال: فمسلم ناج وآخر مهمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالناس إما ناج مسلم وإما ناج مخدوش وإما مكدوس على وجهه في نار جهنم. فيكون الناس على ثلاثة أقسام: منهم من ينجو ويمر من الصراط ولا تضره الخطاطيف ولا الكلاليب. الخطاطيف والكلاليب أشواك وحديد تخطف الناس وتلقيهم في النار. فمنهم من يمر كالطرف كغمضة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يقوم ويسقط ويقوم ويسقط. وهذا كله بقدر العمل، هذه السرعة كلها بقدر العمل. وكذلك نورهم في مرورهم على الصراط، يعطون من النور الذي يضيء لهم طريقهم بقدر أعمالهم، كما قال عز وجل: انظرونا نقتبس. منافقون يقول للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فمنهم من يعطى نوره فيضيء له الطريق، ومنهم من يخف نوره، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة. فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. والنور هنا يرجع كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا إلى العمل، امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجل يعني الركض السريع. فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل. ما الإضاءة عنده والنور عنده خفيف، حيث أنه يرى الصراط مرة ولا يراه، فيفلت من الصراط يده، مرة تفلت رجله، هذا كله بحسب عمله. وتصيب جوانبه النار فيخلصون، فإذا خلصوا بعد ذلك ونجى المؤمنون من السقوط في النار قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك، بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد. يعني رأوا هول النار ورأوا هول العذاب وشعروا بحرارتها ولهيبها، وكاد بعضهم أن يسقط فيها وخدش بعضهم، فرأوا هذا الهول العظيم ثم نجوا بعد ذلك. بعد ذلك يعرفون نعمة الله سبحانه وتعالى، يظنون أنهم أعطوا من النعيم الأمر يعني ما لم يعطي أحد، وما علموا أن أو ما رأوا النعيم الذي سيأتيهم بعد ذلك من دخول الجنة ومن الخلود فيها. وأعظم النعيم كما مر معنا هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. فهذا هو الصراط، ثم بعد الصراط يذهب الناس إلى مكان يقال له القنطرة، والقنطرة هذه مكان يجتمع فيها أهل الإيمان ممن نجا من السقوط في النار وتجاوز الصراط، فيحصل بينهم الاقتصاص في المظالم. من كان له على أخيه مظلمة يحصل هناك الاقتصاص، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك وليس عليهم شيء، يدخلون الجنة وليس عليهم شيء، ويجتمعون فيها على سرر متقابلين، يعني ليس في قلوبهم شيء من الأشياء التي في الدنيا على إخوانهم. ثم قال بعد ذلك: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. هذا فيه بيان أيضا مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالجنة والنار. ومعتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما حق، وأنهما مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا، أنهما مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، وأنهما لا يفنيان أبدا. فأهل الكفر والشرك خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا، عافانا الله وإياكم. وأهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم أيضا، إذا دخلوا الجنة فنعيمهم باق وليس بفان، خالدين فيها أبدا كما دلت عليه النصوص الكثيرة في القرآن والسنة. ومن الأدلة على مسألة وجودهما وأنهما الآن موجودتان مخلوقتان، لأن من أهل البدع من قال أنه لا حاجة لخلقهما الآن وإنما يخلقان يوم القيامة، وهذا خلاف النصوص في القرآن والسنة. ويدل على بطلان هذا القول قول الله سبحانه وتعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وقوله في النار: أعدت للكافرين. فأعدت فعل ماضي يدل على أنها خلقت وأعدت وجهزت، وكذلك يدل على خلق الجنة والنار حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، أن الصحابة رأوه تقدم ثم تأخر في صلاته، وهو يصلي تقدم ثم رأوه كما في الرواية تكعكع، أي تأخر قليل. فسأله الصحابة عن ذلك فقال: لقد رأيت في مقامي هذا الجنة والنار، فحين رأيتموني تقدمت فذاك حين رأيت الجنة، ولقد هممت أن آخذ من عنبها، فلو أخذت منه لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة. هذا يدل على أنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا ماذا؟ إلا الأسماء، أما الحقائق فنعيم الجنة لا يعدله نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومما يدل كذلك على خلقها حديث الإسراء، ثم قال في حديث الكسوف لما رجع كان قد رأى، قال رأيت النار وأهلها، ما يدل عليه حديث الإسراء والمعراج، إنه لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أهل الجنة، أو رأى قصره في الجنة، ورأى بلال، سمع خطوه في الجنة، ورأى قصر عمر، ورأى أيضا أناس يعذبون في النار، مما يدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، هذا الدليل على وجودها، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، قال فأشد ما تجدون من الحر فهو من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهريرها. وكذلك ما يدل على وجودها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالس مع أصحابه فسمعوا صوت وجبة، والوجبة هي ارتطام شيء، صوت سقوطه، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر ألقي في النار قبل 70 خريفا، قبل 70 سنة، فالآن وقع في قعرها. هذا يدل على عظم خلق النار. وكذلك ما من الحديث التي تدل على خلق الجنة والنار حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما يدخل الرجل في قبره قال يعرض عليه منزله أو مقعده بالغداة والعشي، إما إن كان من أهل الجنة أو كان من أهل النار، فإن كان من أهل النار يأتيه من سمومها وحرها وهو في قبره، وكذلك أهل الجنة يأتيهم من ريحها وروحها وريحانها. وأما كونهما لا يفنيان أبدا فهذا أدلة أيضا كثيرة، القرآن والسنة، في القرآن في أكثر من موضع في القرآن لما ذكر النار قال خالدين فيها أبدا، وفي الجنة خالدين فيها، وكذلك قوله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فليس فيها موت، هذا دلالة على الخلود الأبدي. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ينادي الله سبحانه وتعالى يا أهل الجنة قلون لبيك سعديك، وينادي أهل النار يا أهل النار، فيظنون أنه سيخفف عنهم فيؤتى بالموت على صورة كبش بين الجنة والنار فيذبح، هذا الموت يهيئه الله عز وجل على صورة كبش، الله قادر على كل شيء، فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يزدادون فرحا إلى فرحهم ونعيما إلى نعيمهم، ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود بلا موت، يزدادون عذابا إلى عذابهم، مصيبة إلى مصيبته. ثم قال بعد ذلك ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، وهذا البيت أيضا داخل في مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، ومر معنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن القبر والموت وما فيه من النعيم والعذاب والفتنة، ويتضمن الساعة وأشراطها ويوم القيامة، ويتضمن الحساب والجزاء، ويتضمن النار أو الجنة والنار. هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. فأول منازل اليوم الآخر هو القبر وما يكون فيه من فتنة ومن نعيم ومن عذاب. هذه الحياة البرزخية تشتمل على الفتنة وعلى النعيم وعلى العذاب، وقد دل على هذا الأمر القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار التي يعرض عليها آل فرعون هي في عذاب القبر، لأن الله عز وجل قال: ويوم تقوم الساعة، فيدل على أن هذا العرض كان في القبر وهم معذبون إلى أن تقوم الساعة. ومنه قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاختلف المفسرون في الحياة الدنيا هنا والآخرة، منهم من قال إن المقصود بالحياة الدنيا أي الدنيا نفسها، والآخرة قالوا القبر، فالتثبيت في الدنيا وفي القبر. ومنهم من قال في الحياة الدنيا المقصود بها القبر، وفي الآخرة المقصود بها يوم القيامة. وعلى كلا التفسيرين الآية مثبتة لعذاب ماذا؟ القبر. فعلى التفسير الأول كانت هي الآخرة، وعلى التفسير الثاني كانت هي حياة الدنيا. فهذا يدل على أن الآية من أدلة عذاب القبر وفتنة القبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية لما ذكر فتنة المؤمن والكافر في القبر، لما ذكر ثبات المؤمن وإجابته، قال: فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حياة الدنيا وفي الآخرة، حديث البراء الطويل. وكذلك في السنة أدلة القبر وإثباته كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ومنها أنه أمر بعد التشهد في آخر الصلاة أن يستعيذ المسلم من أربع، ومنها وفتنة القبر هو عذاب القبر. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما وقوله فما يعذبان في كبير أي أن الأمر يسير تركه لكنه كبير عند الله، لذلك وقع العذاب فيه. قال أما الأول فكان يمشي بالنميمة، وهذا دليل على أن النميمة من أسباب عذاب القبر، أنها من الكبائر. وأما الثاني فكان لا يستنزه من البول، أي لا يتطهر من البول. وعدم التطهر من البول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عامة عذاب القبر من البول، وهذا حين يتساهل الناس في عدم التنزه من لا يعني رذاذ البول وتطايره، فينبغي على المسلم الحرص من هذا الأمر لأنه من أسباب عذاب القبر. وجاء أيضا من الأدلة أن سورة الملك قال هي مانعة، هي المانعة من عذاب القبر. وكذلك ورد في حديث البراء الطويل في حال المؤمن وحال الكافر والمنافق في القبر، وهذا الحديث أيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورد من حديث البراء ورد من حديث أبي هريرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة يعني سود الوجوه معهم مسوح من مسوح النار، ثم بعد ذلك تكملت الحديث الطويل أنهم يقفون عند رأسه ثم يأتيه ملك الموت فيأخذ روحه فينزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتتفرق روحه في جسده، ينزعها ملك الموت على هذه الحالة. وهذا من عذاب، من العذاب الذي يصيب الكافر والمنافق حال الموت، أنه عند نزع روحه يكون انتزاعها انتزاعا شديدا. السفود هو الشوكة الدائرية دائما تلصق على صوف الغنم، انتزاعها يكون شديدا إلا بقطع بعض الصوف، وإذا كان الصوف مبلولا ازدادت الشدة في قطع هذا السفود أو هذه الشوكة، وروحه تتفرق في جسده، معنى أن العذاب عذاب انتزاع الروح يكون على الجسد كله، وهذا من أليم عقابه. ثم إذا أخذها لم يتركها تلك الملائكة، ملائكة النار في يده طرفة عين، فيضعونها في ذلك المسوح وذلك الكفن من كفن أهل النار، ثم يصعدوا بها إلى السماء فلا تفتح لهم ولا يؤذن لهم في دخولها. وقرأ قوله سبحانه وتعالى لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وما تمر على ملأ إلا قالوا ما هذه الريح أو ما هذه الروح الخبيثة، لأنهم يجدون منها أنتن ريح وجدت، أنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. ثم لما لا يؤذن لها يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين، ثم يؤمر فتعاد إلى الأرض، فيقول الله منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، فيطرح في الأرض طرحا حتى إذا جاءت إلى جسده. وهذا يدل وهو إجماع أهل السنة على أن العذاب والنعيم ليس للروح فقط، إنما للروح والجسد، حتى لو تفرق الجسد وتقطع وذر أو أكلته السباع العذاب والنعيم شامل للروح والجسد جميعا، شامل للروح والجسد جميعا، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا يسمى حياة برزخية، والروح لها تعلق بالجسد في الحياة البرزخية غير تعلقها بالجسد في هذه الحياة الدنيا، والروح لها تعلقات كثيرة مختلفة بينها أهل العلم. ثم بعد ذلك يأتيه ملكان فيسألانه وينتهرانه انتهارا شديدا: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيجيبه يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلته. فيقال له: كذبت. ففرشوا له من النار، فيأتيه من سمومها وحرها، ويضربه الملك بمرزبة من حديد، فيصيح: لو ضرب بها جبل لتهشم. فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان. ثم ذكر حال المؤمن، قال: المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملائكة من الجنة ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، أي طيب من طيب الجنة. فيأتيه ملك الموت، أو الملائكة يقفون عند رأسه، ويأتيه ملك الموت فينزع روحه، قال: فتجتمع روحه فينزعها كما تخرج القطرة من في السقاء. وهذا دليل على سهولتها ويسرها، أنه لا يعذب مثل عذاب الكافر والمنافق. روحه تجتمع وتخرج مثل القطرة التي تخرج من في السقاء بسهولة ويسر، فلا يتركها الملائكة في يده طرفة عين، فيأخذونها فيضعونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ثم بعد ذلك يصعدون بها إلى السماء، فما يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه النفس الطيبة؟ وينادونه، يقولون: هذا فلان ابن فلان، ينادونه بأحب الأسماء إليه، خلاف المنافق ينادونه بأكره الأسماء إليه، فيقال: هذا فلان ابن فلان. فيأتي إلى السماء الأولى فيؤذن له ويدخلها، وما يمر على ملائكة من ملائكة السماء إلا ويرحبون به ويذكرونه بخير، حتى إذا روحه صعدت إلى السماء السابعة يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فتعود روحه إلى جسده أيضا بسهولة ويسر، حتى إذا جاء إلى أو روحه جاءت إلى جسده يأتيه ملكان فيسألانه وينتهرانه: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيعيدان السؤال بشدة وفتنة عظيمة، فيثبت ويجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول الله عز وجل بعد ذلك: أن يفرش له فرشا من الجنة، فيأتيه من ريحها وروحها ويرى منزله في الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وأجارنا من عذاب القبر وفتنته. هذا كله يدل عليه قول المؤلف هنا: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. فقوله لكل حي عاقل، هذا يدل على أن العذاب والنعيم إنما هو على المكلفين في الدنيا، أما غير المكلف فالذي يموت صبيا صغيرا فأولاد المسلمين في الجنة، أولاد المسلمين في الجنة، لكن الخلاف وقع في أولاد المشركين. أما أولاد المسلمين فهم في الجنة، ومن يموت مجنونا فاقد العقل أو من أهل الفترة ما وصله شيء من الدين، فهؤلاء الصحيح ما ورد في مسند أحمد أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون ويختبرون، يأتيهم الله عز وجل يعرفهم بنفسه، ثم يأمرهم بدخول النار، فإذا أطاعوا الله ودخلوها كانوا من أهل الجنة، إذا عصوا كانوا من أهل النار. أما أطفال المسلمين فهؤلاء الأفراط، والأفراط يشفعون لآبائهم، والأفراط بمعنى المتقدمين، سموا أفراط لأنهم تقدموا آباءهم في الموت، فهؤلاء من أهل الجنة. قال: عمل يقارنه هناك ويسأله. هذا أيضا ما ورد في حديث البراء الطويل الذي ذكرناه، أنه يأتيه عمله، فالمنافق والكافر يأتيه عمله على هيئة رجل كريه المنظر نتن الرائحة. قال: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. قال: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. لماذا لا تقم الساعة؟ أنه يعلم أن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان العذاب فيها عظيم فكيف بعذاب الآخرة. وأما المؤمن فيأتيه عمله على هيئة رجل طيب الريح طيب الوجه، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. قال: أنا عملك الصالح. فيبشره فيقول: ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فهذا قوله عمل يقارنه هناك، وقوله يسأل، هذه هي الفتنة، فتنة القبر وعذابها، وهو في سؤال الملكين الذي ذكرناه. ثم ختم القصيدة بقوله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. ذكر أن هذا المعتقد الذي ذكره هو معتقد الأئمة الأربعة، هؤلاء الأربعة يطلق عليهم لقب الأئمة الأربعة، وهم من أئمة السنة وأهل السنة والجماعة. الأول أبو حنيفة على ترتيب وفياته، أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت، كانت وفاته عام 150 للهجرة أو 50 و100. ومالك هو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس أبو عبد الله المدني الأصبحي، توفي 179 للهجرة. والشافعي الإمام أيضا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، توفي 204. وإمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل إمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، أئمة أهل السنة والجماعة، توفي 241. فهنا أشار إلى أن هذه الأقوال التي ذكرها في القصيدة ليست هي أقوال محدثة تدعى، بل قالها ودانا بها أئمة السنة قبله. لذلك ذكرنا نحن في كل مسألة من المسائل التي ندرسها ونذكرها أنها مما أجمع عليه ماذا؟ أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أن هذه المسائل من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وممن أجمع عليها هؤلاء الأئمة الأربعة: الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقلت هذه الأقوال عنهم، وكذلك تلاميذهم وأبناؤهم كلهم على هذا المعتقد ممن دان بعقيدة أهل السنة والجماعة منهم، وألفوا في ذلك المؤلفات والرسائل والكتب في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وعقائد الأئمة الأربعة في مثل هذه المسائل. ومن المهم معرفة وفيات العلماء، فهذه تفيدك في كثير، معرفة المتقدم والمتأخر، معرفة التلاميذ والشيوخ والطبقة والعصر. وفيات من المهم حفظها ومعرفتها. قال بعد ذلك وختم البيت بقوله فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول، أي ما عليك اعتماد. فمن سار على طريق أهل السنة والجماعة فهذا الموفق، والذي اصطفاه الله واختاره وأنعم عليه بهذه النعمة العظيمة وهي اتباع سبيل السلف الصالح. فهذا من أعظم النعم التي يمن بها الله عز وجل على العبد. لذلك كان يقول قتادة لا أدري أيهم أعظم نعمة، الإسلام أم السنة، في إشارة إلى أن نعمة السنة فضلها مثل فضل نعمة الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم اجتمعت تفاسير العلماء على أن فضل الله ورحمته في الآية هو السنة والتمسك بها، فهذا خير مما يجمعون. والنبي عليه الصلاة والسلام في ذكره لهذه النعمة قال ما أنتم في الأمم الكافرة إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، يعني أن الأمم أمة الإسلام أمة النبي صلى الله عليه وسلم قليل بالنسبة للأمم الكافرة. قال شيخ الإسلام تيمية وكذلك أهل السنة هم بين أهل الأهواء والبدع كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض لقلتهم. لذلك جاء وصفهم في السنة بأنهم غرباء، وجاء بأنهم نزاع من القبائل قليل، لكن لا تستوحش من قلة السالكين ما دمت على الحق وما دمت على السنة، فهذا من أعظم فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيدنا إلى أننا إذا تدبرنا وعرفنا نعمة الله أننا نسعى لبذل أسباب الثبات عليها وتمسك بها. ومن أعظم أسباب الثبات الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء يا مثبت القلوب أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب تغلي غليانا كالمرجل أو كالماء في المرجل، تتقلب كتقلب الماء في المرجل، فلا بد من الثبات، لأن المسلم والمؤمن لا يأمن مكر الله، يخاف على نفسه من التقلب مهما علت منزلته. كم ممن كان يشار إليه بالبنان أنه من علماء أنه من أهل السنة ثم انحرف وضاع وزاغ. هذا يعطينا درسا إلى أن هذه النعمة تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى ثبات، وشكرها ببذل أسباب الثبات عليها بالدعاء والعلم والتعلم ورفع الجهل. لابد من التعلم والازدياد في العلم ورفع الجهل عن نفسه، لأنه كلما ازداد علما ازداد ثباتا، وكلما ازداد جهلا تخطفته الأهواء والشبهات والشهوات. وكذلك من أسباب الثبات الارتباط بأهل العلم المشهود لهم بسلامة العقيدة والمنهج، المعروفين بالعلم النقي الصافي، والرجوع إليهم والالتفات حولهم والتمسك بهم. فهذا لا شك أنه من أعظم أسباب السلامة والثبات. وكذلك من أسباب السلامة والثبات القراءة في كتب الردود ومعرفة المناهج، حتى لا تتخطفك هذه المناهج وأنت لا تعرف ولا تدري، أو تقع في شباكها وأوحالها وأوصاخها وأنت لا تعرف، الشبه خطافة كما قال السلف. ومن أعظم أسباب الثبات الحذر من أهل البدع والابتعاد عنهم وعدم السماع لهم، قراءة كتبهم، السماع لأشرطتهم. لا نقول خذ الحق واترك الباطل، وإنما نأخذ الحق من أهل السنة والجماعة ونقرأ في كتب أهل السنة والجماعة، ونبتعد عن أهل الأهواء والبدع وأهل الشبه وأهل الفتن. قال: وإن ابتدعت فما عليك معول، أي أنك إن وقعت في البدعة فليس عليك اعتماد ولا نلتفت إليك، وأن هذا من أعظم أسباب الهلاك والضياع، الوقوع في الضلال والوقوع في البدعة والانحراف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية لما ذكر قال: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا في قوله: فإن اتبعت سبيلهم فموفق. قال: وإياك. قال: وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وإياك ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا في قوله هنا: وإن ابتدعت فما عليك معول. فهنا أشار إلى الحق وحذر من الباطل، أشار إلى الحق وحذر من الباطل. وهذا يفيدنا أنه لا يكتفى فقط في معرفة الحق دون النظر في معرفة الباطل حتى نحذره، بل لا بد من معرفة الحق ومعرفة أيضا الباطل، وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى، قال: ولتستبين سبيل المجرمين، تستبين سبيل المجرمين. فابن القيم رحمه الله ذكر أن أعظم الناس يعني على الحق من عرف الأقوال أهل الحق وعرف أقوال أهل الباطل فحذرها، أما من عرف الحق فإنه ولم يعرف الباطل فقد يقع فيه في الباطل، ومن يعرف الباطل بتفاصيله ولا يعرف الحق فهذا لا شك أنه أخطر وأعظم. ذكر مثال ابن القيم على أهل المقالات، كثير ممن يؤلف المقالات الفرق يفصل في أهل الباطل وتجده لا يعرف الحق، ما معتزلي أو أشعري أو غيره، يعرف الباطل وتفاصيله ولا يعرف الحق وتفاصيله. فينبغي على المسلم أن يعرف السبيل الصحيح وهو الطريق الواضح وهو المحجة البيضاء، عند ذلك يسلم. هذا ما أشار إليه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في هذا المتن الجميل النفيس الصغير الذي ذكر فيه جملة من مسائل الاعتقاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا وأن يغفر له ويرحمه، فله على كل موحد بعده فضل، فمن حقوقه كثرة الدعاء له رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية، صلى الله يغفر له ويرحمه ويجزيه عنا خيرا. وجزاكم الله خيرا على حضوركم، بارك الله فيكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع